السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير شباب، هذا هو الدرس 13 من اجتماعنا على قراءة ودراسة تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. قد وصلنا بحمد الله إلى قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إلى آخر الآيات. الآية رقم، أو خلينا أن تبع الصفحة، إحنا في المجلد الثاني صفحة 235. تفضل اقرأ يا وئام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني جل ثناؤه بقوله ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولما جاء اليهود من بني إسرائيل الذين وصف جل ثناؤه صفتهم كتاب من عند الله، يعني بالكتاب القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم يعني مصدق للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله من قبل القرآن، كما حدثنا وساق بإسناده عن قتادة قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي هو القرآن الذي أنزله على محمد، مصدق لما معهم أي للتوراة والإنجيل. وقال بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع في قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني بقوله جل ثناؤه: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وكان اليهود الذين لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان كفروا به، يستفتحون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الاستفتاح الاستنصار، ويستنصرون الله به على مشركي العرب من قبل مبعثه، وذلك قوله من قبل، أي من قبل أن يبعث، كما حدثنا وقال بإسناده عن عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار، في اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة يعني الآية. قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش واتبعناه كفروا به، يقول الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال بإسناد وحدث ابن حميد وقال بإسناده عن عكرمة مولى ابن عباس أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخ بني سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وهو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله الآية. وقال حدثنا أبو كريب وقال بإسناده عن سعيد ابن جبير أو عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال حدثني محمد بن مساعد وساق بإسناده عن ابن عباس قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وقال بإسناده عن عيسى عن نفس الروايات، يعني خلينا، فإن قال لنا قائل صفحة 242. شيخنا بارك الله فيك، أنا وصلتني نسخة جديدة من تفسير الطبري، نسخة دار الحديث، فهذه الآثار كلها مخرجها، يعني يضاعف في الأثر ويذكر سبب التضعيف إذا أحسن. كويس. لا، لن نقف معها، ولكن يعني جيد ان في نسخة اخرى، لان كثير من الشباب لم يجد هذه النسخة اللي هي اللي احنا نقرأ منها، أنا الآن فقط اليوم بدأت الدرس أقرأ فيها فقط اليوم يعني، وأحب يعني لو كان في عندي اختلاف أن تنبهني، جزاك الله خير. طيب تمام. انت تقرأ يعني منها، فمش يعني هتعرف العدد نعم، فرقم الصفحة مختلف عندي. بعد أين الآثار. حضرتك قلت؟ بعد الآثار نعم. اللي ذكرها، قال: فإن قال لنا قائل فأين جواب فإن قوله؟ نعم نعم فإن قال لنا قائل فأين جواب قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم؟ قيل قد اختلف أهل العربية في جوابه، فقال بعضهم، هنا يرزق قول الأخفش، فقال بعضهم أي الأخفش هو مما ترك. نعم شيخ. يعني كلمة فإن قال لنا قائل فأين جواب هذا من الأخفش؟ نعم، فقال بعضهم الآن يبدأ قول الأخفش بعد عند بعضهم. يعني الأخفش هو الذي قال بعضهم، ولا الأخفش هو هذا هو القائل؟ لا، الأخ هو الذي سيقول هو مما ترك جوابه استغناء بمعرفة المخاطبين به. طيب أنا أنبه هنا، لأن بعض الطلاب في الدرس الماضي سأل ما يعني لم تتبين له الفائدة من معرفة المصادر التي أخذ منها الطبري. طبعا معرفة مصادر العلم في كل أصناف العلوم، ومعرفة منشأ القول، هذا أصل في دراسة أي علم. فأنت حينما تعرف أن هذا القول أخذه فلان عن فلان، تعرف بداية هذا القول وتضع هذا القول في سياقه. فهذا بشكل عام. أما في كتابنا هذا يهمنا أن نعرف من الذي تكلم في كتاب الله بهذا، ومن هم الذين رجع إليهم الطبري في الكلام عن الأمور اللغوية أو النحوية أو الإعرابية. هذا مهم جدا. ف يعني أنا أحببت أن أنبه على هذا الأمر، لأن بعض الناس بيظن أن كل هذا هو كلام الطبري رحمه الله، وليس كذلك. إنما الطبري أخذه عمن سبقه، وكان في أغلب الأحيان لا يعزو لهم لحكمة أو لسبب، قد يكون بسبب أن بعضهم معتزلة، أو أنه لم يرد أن يرد عليهم حتى يعني لا يخرج المسألة من كونها مسألة إلى الرد على العالم الفلاني ربما. ولكن لا بد أن تعرف أنت في أي كتاب تقرأه، أن تعرف هذا العالم من أين أخذ هذه المسائل، ومن أين أخذ هذه النتائج. فاحنا كما سبق ان احنا ذكرنا ان الطبري رحمه الله في هذه الكتب الثلاثه اعتمد عليها بشكل رئيس في كتابه من اوله الى اخره، وهي كتاب مع مجاز القران لابي عبيده معمر بن المثنى، ومعاني القران للفراء، وكذلك معاني القران للاخفش، وبالترتيب ابي عبيده ثم الاخفش ثم الفراء. فهذه الكتب مراجعتها مع كتاب الطبري مهمه، وإن كان الطبري رحمه الله يعني جمع بينها وبين تفسير يعني المشهورين من أئمة التفسير من السلف، كابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج والربيع بن أنس وهؤلاء وأبي العالي. تفضل. قال بعضهم هو مما ترك جوابه استغناء بمعرفة المخاطبين به بمعناه وبما قد ذكر من أمثاله في سائر القرآن، وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأتي بأشياء لها أجوبة فتحذف أجوبتها لاستغناء سامعيها بمعرفتهم بمعناها عن ذكر الأجوبة، كما قال جل ثناؤه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فترك جوابه والمعنى: ولو أن قرآنا سوى هذا القرآن سيرت به الجبال لسيرت بهذا القرآن، فترك قوله لسيرت بهذا القرآن استغناء بعلم السامعين بمعناه. قالوا: فكذلك قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وقال آخرون: جواب قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله في الفاء التي في قوله جاءهم ما عرفوا كفر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا قول الفراء. وجواب الجزائين في كقولك لما قمت فلما جئتنا أحسنت، بمعنى لما جئتنا إذ قمت أحسنت. ثواني، نلاحظ شباب أن الطبري رحمه الله لابد أن تعرف طريقة نقله للأقوال. هو قد ينقل القول، ويعني ينقل أكثر من قول في الباب، ثم يرجح بينها، وقد يذكر الأقوال ولا يرجح، وقد يذكر قولا واحدا ويرده، وقد يذكر قولا واحدا ويسكت عنه. فواضح عندنا هنا أنه سكت عن هذا القول كأنه رضيه. يعني الطبري هنا ذكر هذا القول عن الأخفش وكأنه رضيه، بأن الجواب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم قيل اختلف أهل العربية في جوابه، فقال بعضهم هو مما ترك جوابه استغناء بمعرفة المخاطبين به بمعناه، ومما قد ذكر من أمثاله في سائر القرآن، وقد تفعل العرب ذلك. فذكر مثالا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال كذا كذا استغناء. وقال آخرون: جواب قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله في الفاء التي في قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وجواب الجزائين في كفروا به كقولك لما قمت فلما جئتنا أحسنت. فهو كأنه سكت عنهما يعني. أنا في رأيي أن الجواب الثاني هو الأقرب، والله أعلم. الجواب الثاني هو الأقرب، ولما جاءهم كتاب من عند الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، والله أعلم. تفضل. القول في تأويل قوله فلعنة الله على الكافرين قد دللنا على معنى اللعنة وعلى معنى الكفر فيما مضى بما فيه الكفاية. فمعنى الآية فخزي الله وإبعاده على الجاحدين ما قد عرفوا من الحق عليهم لله ولأنبيائه المنكرين ما قد ثبت عندهم صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إخبار الله عز وجل عن اليهود بما أخبر عنهم بقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به البيان الواضح أنهم تعمدوا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام الحجة بنبوته عليهم وقطع الله عذرهم بأنه رسوله إليهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، ومعنى قوله جل ثناؤه بئس ما اشتروا به أنفسهم ساء ما اشتروا به أنفسهم، وأصل بئس بئس من البؤس سكنت همزتها ثم نقلت حركتها إلى الباء كما قيل في ظللت ظلت ظللت. نعم كما قيل في ظللت ظلت وكما قيل للكبد كبد. فنقلت حركة الباء إلى الكاف لما سكنت الباء، وقد يحتمل أن تكون بئس وإن كان أصلها بئس. لما سكنت، هو طبعا الطبع اللي عندك فيها تشكيل يا وام. هي سكنت لا، كسرة فقط الكاف. الطبع اللي عندك فيها تشكيل ولا ما فيهاش نعم تشكيل؟ فيها تشكيل شيخنا. نعم ماشي، تفضل. فعندك كاتب لما سكنت وليس سكنت. نعم سكنت، هي سكنت. نعم ماشي. لما سكنت الباء، وقد يحتمل أن تكون بئس وإن كان أصلها بئس من لغة الذين ينقلون حركة العين من فاعل إلى الفاء إذا كانت عين الفعل أحد حروف الحلق الستة كما قالوا من لعب لعب ومن سئم سئم، وذلك فيما يقال لغة فاشية في تميم. نعم شيخ. من هو كاتب؟ من لعبة. لعب لعب بكسر اللام. ماشي، اتفضل. نعم ومن سئم سئم وذلك فيما يقال لغة فاشية في تميم. ثم جعلت دلالة على الذم والتبيخ ووصلت بما. ثم اختلف أهل العربية في معنى ما التي مع بئس ما، فقال بعض نحويي البصرة هي وحدها اسم وأن يكفروا تفسير له نحو نعم رجلا زيد وأن ينزل الله بدل من أنزل الله، وهذا قول الأخفش. وقال بعض نحويي الكوفة وهو الفراء معنى ذلك بئس الشيء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا فما اسم بئس وأن يكفروا الاسم الثاني، وزعم أن قوله أن يكفروا إن شئت جعلت أن في موضع رفع وإن شئت في موضع خفض، أما الرفع فبئس الشيء هذا أن يفعلوه، وأما الخفض فبئس الشيء اشتروا به أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله بغيا. قال وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم كمثل ذلك. قال والعرب تجعل ما وحدها في هذا الباب بمنزلة الاسم التام كقوله فنعم ما هي وبئس ما أنت، واستشهدوا لقوله ذلك برجز لبعض الرجال واستشهد لقوله ذلك برجز لبعض الرجال لا تعجلا في السير ودلواها لبئس ما بطء ولا نرعاها. والعرب تقول لبئس ما تزويج ولا مهر، فيجعلون ما وحدها اسما بغير صلة. قال أبو جعفر وقائل هذه المقالة لا يجوز أن يكون الذي يلي بئس معرفة مؤقتة وخبره معرفة مؤقتة. شيخنا هون الشيخ شاكر يقول هو غالبا وكأن الفراء أخذه عن الكسائي. تمام. مؤقتة يعني محددة معينة يعني. تفضل. نعم. وقد زعم أن بئس ما بمنزلة بئس شيء اشتروا به أنفسهم، فقد صارت ما بصلتها اسما مؤقتا، لأن اشتروا فعل ماض من صلة، من صلة ما، في قول قائل هذه المقالة. وإذا وصلت بماض من الفعل كانت معرفة مؤقتة معلومة، فيصير تأويل الكلام حينئذ بئس شراؤهم كفرهم، وذلك عنده غير جائز، فقد تبين فساد هذا القول. وكان آخر منهم يزعم أن في موضع أن في موضع خفض إن شئت ورفع إن شئت، فأما الخفض فأن ترده على الهاء التي في به على التكرير على كلامين، كأنك قلت اشتروا أنفسهم بالكفر، وأما الرفع فأن. يا وئام، تفضل. انت قلت ان كلمه وقال بعض نحوي الكوفه معنى ذلك بئس الشيء اشتروا به انفسهم، هذا الفراء؟ نعم، وهذا القول الأخير أيضا للفراء، ايوه تمام. ولكن الأول علق عليه الشاكر قال: وكأن الفراء أخذه عن الكسائي. أما تمام. هذا الفراء، نعم. وكان آخر منهم يزعم أن في موضع خفض إن شئت ورفع إن شئت، فأما الخفض فأن ترده على الهاء التي في به على التكرير على كلامين، كأنك قلت اشتروا أنفسهم بالكفر، وأما الرفع فأن يكون مكررا على موضع ما التي تلي بئس. قال: ولا يجوز أن يكون رفعا على قولك بئس الرجل عبد الله. وقال بعضهم: بئس ما شيء واحد يعرب بما بعده، كما حكي عن العرب: بئس ما تزويج ولا مهر، فرافع تزويج ببئس ما، كما يقال: بئس ما زيد ونعم ما عمرو، فيكون بئس ما رفعا بما عاد عليها من الهاء، كأنك قلت شيء بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، وتكون أن مترجمة عن بئس ما. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من جعل بئس ما مرفوعا بالراجع من الهاء في قوله اشتروا به، كما رفعوا ذلك بعبد الله إذ قالوا بئس ما عبد الله، وجعل أن يكفروا مترجمة عن بئس ما، فيكون معنى الكلام حينئذ بئس الشيء باع اليهود به أنفسهم كفرهم بما أنزل الله بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله، وتكون أن التي في قوله أن ينزل الله في موضع نصب، لأنه يعني بها أن يكفروا بما أنزل الله من أجل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وموضع أن جزاء. وكان بعض أهل العربية من الكوفيين يزعم أن في موضع خفض بنية الباء، وإنما اخترنا فيها النصب لتمام الخبر قبلها، ولا خافض معها يخفضها، والحرف الخافض يخفض به مضمرا. باعوا به أنفسهم. ثواني، احنا عندنا في هذه الآية بئس ما اشتروا به أنفسهم، كلمة اشترى يعني أو كلمة اشترى يعني معناها أنهم كان ينبغي لهم أن يؤمنوا بهذا النبي الذي جاءهم بالحق وبالبينات من عند الله، فلما كفروا، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تمام، فلعنة الله على الكافرين. فالله سبحانه وتعالى يذكر حال هؤلاء بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فكلمة بئسما هي التي نتكلم عنها، أن يكفروا، أن حينما يأتي بعدها هذا الفعل فتكون بمعنى المصدر، يعني تكون مصدرية، مثلا أن وأن تصوموا خير لكم. آيات كثيرة جدا ذكرناها قبل ذلك إن أن بتأتي مع ما بعدها من الفعل كأنها بمعنى المصدر. فكلمة بئسما هنا ما معناها؟ فالطبري رحمه الله ذكر أقوال أهل اللغة، طبعا أنت لن تجد أقوالا ل المفسرين اللي هم المعروفين من السلف، وإنما غالبا الذي يتكلم عن هذه الأمور هم أهل اللغة، يعني الذين اعتنوا بالقرآن من ناحية اللغة. فالطبري ذكر أقوالهم، نلاحظ هنا أنه هو ذكر أولا قول الأخفش، ثم ذكر قولا نقله الفراء عن الكسائي فيما يعني ذكره الشيخ شاكر رحمه الله، ثم ذكر قول الفراء، ثم ذكر قولا آخر وقال بعضهم بئسما شيء واحد يعرب بما بعده كما حكي عن العرب كذا كذا، ثم ذكر ترجيحه رحمه الله بأن معنى الآية، قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من جعل بإسم مرفوعا بالراجع من الهاء في قوله اشتروا به، كما رفعوا ذلك. نعم، احنا عايزين نجيب نهاية الآية عشان نعرف يعني خلاصة الآية عنده. نعم، قال: فيكون معنى الكلام حينئذ، يعني خلاصة تفسير الآية عند الطبري، بئس الشيء باع اليهود به أنفسهم كفرهم، يعني كفرهم هذا هو بئس الشيء اللي هو باعوا به أنفسهم،

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. خلينا نقف مع الآية شباب، نحاول أن ننتفع منها. الله تبارك وتعالى ذكر اليهود وذكر أحبارهم، يعني العلماء منهم الذين كانوا يستفتحون وكانوا يستطيلون على الناس ويستعلون عليهم بأنهم عندهم الكتاب وعندهم العلم ونحو ذلك، ويحقرون غيرهم من العرب وغيرهم. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني هؤلاء اليهود جاءهم كتاب من عند الله وهم يعلمون أنه من عند الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يستنصرون عليهم أو يقولون لهم سيبعث النبي الخاتم ونقاتلكم معه ونؤمن به ونحو ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا يوضح الشباب الفكرة التي يعني ذكرتها لكم أكثر من مرة، وهي المعرفة، وأنه يبدو لي أن المعرفة من تتبعي لآيات القرآن أن المعرفة هي مطلق الإدراك، إن هو يكون عنده معرفة ولا يلزم أن يعمل بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها مثلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فعرفهم وهم له منكرون. فكأن المعرفة هي الإدراك، مطلق الإدراك، وده الفرق بين المعرفة والعلم. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني علموا أن هذا هو الحق وعرفوه، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه كثيرا، وهو أن الله تبارك وتعالى إنما يلعن ويعذب ويعاقب بذنب من العبد، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم. يعني كان ينبغي لهؤلاء أن يؤمنوا بهذا النبي وينصروه، كانوا ينبغي أن يؤمنوا به وينصروه ويعزروه ويوقروه، هذا هو الذي ينبغي. فهم استبدلوا يعني كلمة شروا هنا كأنها بمعنى الاستبدال، يعني بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله، فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا. يعني الله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن سبب كفرهم هو الحسد. وهذا يؤكد شباب أن الإنسان على عكس ما يتصور كثير من الناس، يظنون أن الضلال يكون فقط للجهل بالجهل، لا، الضلال يكون حسدا، يكون حبا في الدنيا، كما قال الله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، تمام، وكما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما مثلا في قصة هرقل إن هو خشي على ملكه. فأبواب ترك اتباع الرسل أو ترك اتباع الحق أوسع بكثير من مجرد الجهل، يمكن أن تجتمع مع العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى هذا باب في الإيمان أيضا، وهو أن الحسد كما قال الله عز وجل مثلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأبواب الضلال ليست محصورة في عدم العلم، وإنما منها الحسد والكبر والجحود ونحو ذلك، وحب الدنيا طبعا. قال الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله على من فضله على من يشاء من عباده، ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. بالضبط كما سبق من، ولعل هذا من يعني من مناسبات ذكر هذه القصة مع قصة آدم وإبليس، إن إبليس يعني لم يرضى بتكريم الله تبارك وتعالى لآدم: رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أنت ترى أن الحرص والحسد والكبر، هذه الأمور الثلاثة ذكرت كثيرة كثيرا في القرآن كأنها يعني أسباب للضلال أو المعصية، كما مثلا في قصة ابني آدم، لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهؤلاء كانوا يريدون أن يكون النبي الخاتم من ذرية إسحاق وليس من ذرية إسماعيل. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني جاءهم هذا النبي وعرفوا أنه من عند الله، لكن لكونه ليس من بني إسحاق كفروا به، ولم يرضوا بأن الله تبارك وتعالى أنزل النبوة على أحد من غير بني إسحاق عليه السلام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. يعني كان الأولى، يعني كان الصواب في هذا الموضع أنهم يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه، فهم لم يفعلوا ذلك، وإنما استبدلوا الكفر بالإيمان، يعني الباء بتدخل على المتروك، فهم أخذوا الكفر ولم يأخذوا الإيمان. فلذلك قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. وهذا شباب لطالب العلم، ركزوا بقى معي لأن ده اللي احنا بنتلمسه من كتاب الله. طالب العلم الذي من الله عليه بالعلم و يعني علمه ما لم يكن يعلم، لا ينبغي أبدا أن يضع العلم في غير موضعه، وينبغي أن يصون العلم عن حظوظ نفسه، وأن يصون العلم أن يبذل لدنيا أو لشهرة أو لمال، لأنه لو فعل ذلك هيكون عنده شعبة من شعب هؤلاء اليهود. لأن هؤلاء اليهود الله سبحانه وتعالى يقول يعني أنا أعطيتكم العلم والمعرفة ومننت عليكم بذلك، فلما جاءكم الإيماء يعني أو لما جاءكم ما تعرفون كان ينبغي أن تأخذوه بحقه وبأحسنه. لا ينبغي فقط أن تؤمنوا بهذا النبي ولا أن تقروا بصدقه، لا، بل تؤمنوا به وتعزروه وتوقروه. لذلك شباب شوفوا الآية العظيمة في سورة الأعراف، هذه الآية تفهم معها هذه الآية في سورة البقرة. في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية تتمم الآية في سورة البقرة، تبين أن هؤلاء كان ينبغي عليهم أن يفعلوا هذا الذي أمرهم الله به. لأن أصل أساس الآية يا شباب أن موسى عليه السلام كان يدعو ربه يقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فالله سبحانه وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فتقوى الله التي أمر بها أهل الكتاب أولا ثم يعني غيرهم من العرب، هو أنه إذا جاءهم رسول من عند الله تبارك وتعالى أن يؤمنوا به ويعزروه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه. فهم ركزوا بقى استبدلوا الكفر بالإيمان، بدل من أن يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه وينصروه ويدعو إلى دينه كفروا به. هو ده معنى بقى بالضبط يا شباب بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. زي بالضبط كده ما شخص الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالعلم، بدلا من أن يبذل العلم في العمل به أولا والاستقامة عليه ودعوة الناس إليه ويخفض جناحه لإخوانه ويعلم الناس ويدعوهم ويرد على المنافقين، يجاهد الكفار والمنافقين بلسانه ويده وهكذا، لا، يستعمل علمه هذا لنيل أغراضه، وأسوأ منه أن يستعمل علمه ليكون ظهيرا للمجرمين. يعني يستعمل العلم الذي علمه الله لينصر به غير الله وليصد به عن سبيل الله. وأنا أعرف بعض هؤلاء تعلموا وصاروا الآن يشتغلون في مراكز للبحث تمولها أمريكا وبريطانيا وغيرها، ويستعملون هذه العلوم كوضع خطط للصد عن سبيل الله. فهؤلاء يعني فيهم شعبة من هؤلاء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. شوف ربنا يقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، علموا ذلك والدار الآخرة خير للذين يتقون. لذلك شباب، المعرفة ابتلاء اختبار، وفي فرق بين أن تعرف وبين أن تعلم. العلم في القرآن العلم المحمود، العلم الذي هو ميثاق ومسؤولية وليس مجرد معرفة. لذلك ربنا كثيرا يقول مثلا: وهم يتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب. ليه؟ لأن أن تتلو الكتاب هذا ميثاق، هذا مسؤولية وليس مجرد معرفة. وأنا أرى شباب أن جمع الآيات التي ذكر فيها اليهود، أحبار اليهود بكل أصنافهم، مثلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، بدل من أن يحسن إلى الناس ويدعو إلى الله صار هو فتنة للناس. شوفوا كيف أن المعرفة إذا لم يأخذها الإنسان بحقها ينزل، بدل ما يرفع بها يخفض. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فهؤلاء الذين كان ينبغي أن يرضى عنهم بالعلم، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وده يؤكد شباب الفكرة اللي دائما نتكلم عنها، أن الإنسان إذا دخل في طلب الفقه في الدين ينبغي أن يكون يعرف لماذا يطلب الدين. يا شباب، إن هذا العلم دين، هذا العلم دين، ليس للمباهاة ولا للمماراة ولا لنيل حظوظ النفس، هذا العلم من الله ولا ينبغي أن يكون إلا لله. افهم دي كويس، هذا العلم من الله ولا ينبغي أن يكون إلا لله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لو أنتم ركزتم في سياق هذه الآية تكونوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الكفار بمنة الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان يستحضر وهو يطلب العلم أن هذا العلم دين، فهو من الله لا ينال إلا بفضل الله، وهو إلى الله يعني لا يحق ولا يصح أن تصرفه لغير الله ولا أن تبذله لغير الله. ومن طلب العلم يا شباب، ومن طلب العلم لا يعني من عرف العلم لا يمكن أن يبذله لغير الله، ولا يمكن أن يرضى عنه جزاء إلا الجنة. فالإنسان الذي تعلم وبذل علمه لغير الله هذا إنسان خسر الدنيا والآخرة. وهذا الإنسان شوفوا أنتم أول واحد يقضى عليه يوم القيامة من هو؟ عالم، يعني تعلم ليقال هو عالم أو ليقال هو قارئ. وقد قيل لماذا؟ لأنه أخذ نصيبه. يبقى دي فكرة مهمة، وهذا شباب هو معنى أن الله هو الأول والآخر. هو الأول، يعني شوف الرجل بيقول إيه لقومه: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فكما أن العلم من الله، ابتداء العلم من الله هو الذي فطرك وهو الذي علمك، فلا ينبغي أبدا أن ينتهي عملك إلا لله. وهو ده معنى يا شباب كل شيء هالك إلا وجهه. يعني إيه؟ إلا في معنى، في أحد المعاني: إلا ما ابتغي به وجه الله. فالذي يريد أن يحفظ علمه وأن ينفعه علمه في الدنيا والآخرة يعلم أن العلم النافع أن يبذل لله وليس لدنيا وليس لجدال وليس لتصنيف الناس وليس لاحتقارهم والاستعلاء عليهم وللبغي بالمعلومات والاستطالة وإذلال الناس بالعلم. تيجي تقول للناس معلومة تقول: أنتوا مش فاهمين، شوية رعاع همج، إمتى بقى هتفهموا؟ وهذا يحصل، يجلد الناس بالمعرفة. هذا لم يكن عليه أحد من الأنبياء والصالحين، بل ربنا قال: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال وقال تبارك وتعالى: أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وتعلم أن كل الأنبياء، جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء، إنما استعملوا علومهم لخير الناس: إني أراكم بخير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لن ترى واحدا من الأئمة من المرسلين ومن بعدهم وأتبعهم إلا كان يستعمل علمه لإصلاح نفسه والسعي في إصلاح الناس. وتجد الله سبحانه وتعالى يبين لك الصنف الآخر من اليهود وغيرهم الذين استعملوا علومهم إما لأغراض شخصية، تمام، واتبعوا أهواءهم طبعا، أو للبغي على الناس والحسد. شوف ربنا قال إيه؟ بغيا بينهم، لما قال فرحوا بما عندهم من العلم، أيضا تجد هذا فرحوا. أو مثلا الجدال، اتخذوا العلم للجدال والممارا. العلم يا شباب لابد أن يخلص من كل هذه الشوائب. وهو ده معنى كلمة ابن تيمية لما نصح صديقه المغربي، قال له كلمة وأنا كثيرا ما أكررها، قال لصاحبي بعدما ذكر له الكتب ووسائل العلم والمعرفة، قال له كلمة، قال: فمن نور الله قلبه هداه بما بلغه من ذلك. أول ما تحصل على معلومة واحدة تنير لك الطريق. ومن أعمى الله قلبه، شوف الكلمة اللي جاية، فلن تزيده المعرفة إلا حيرة وضلالة. كل ما يزداد علم يكون سلاحا يقتل به نفسه وغيره. زي بالضبط إنسان نصاب، لو الإنسان النصاب ده كان ذكي وكان عنده أدوات، هذه الأدوات ستزيد في نصبه وإجرامه. ليه؟ لأنه سيستعين بها على أغراضه الخبيثة. وهو ده شباب المعنى اللي كثيرا ما نتكلم عنه، أن العلم ابتلاء، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فشكر العلم أن تضعه في موضعه، وأن تستعمله في استقامتك أنت، أن تستقيم عليه وأن تعيش به. شوف أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالله سبحانه وتعالى لم يرزق العلم لتجعله في صدرك فقط، لا، تمشي به في الناس، تتحرك وتسعى في نفسك ومعهم، تحاول أن تنير لنفسك الطريق وتنير لهم الطريق. إنما تتخذ العلم عشان تبغي به على الناس وتستعلي، هذا هو بالضبط الذي يحذرنا الله منه. وما ذكر الله سبحانه وتعالى قصص هؤلاء الأحبار والرهبان إلا ليكون موعظة لكل عالم وعابد، وأن تعلم أنه ليس بينك وبين الله إلا العلم والعمل. يعني إيه؟ يعني يجيش واحد يقول أصلا أنا راجل عالم فأنا لي مقام عند الله. لا يا حبيبي، مقامك عند الله في هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بس. ومن يهن الله فما له من مكرم. فكونك على علم أو على معرفة أو تحفظ متونا أو تحفظ 100 دليل في المسألة وتعرف التقسيمات والتعريفات أو عندك مئات الشهادات، كل هذا لن يغني عنك من الله شيئا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله العظيم هذه القاعدة أنفع قاعدة أكرمني الله تبارك وتعالى بها من أول لحظة طلبت فيها العلم، وهي يقيني أن جمعي للمعلومات والتقسيمات والتعريفات وحفظ الأدلة وحفظ المتون وسرد الأدلة وحسن البيان وحسن العرض، كل هذا لن يغني عني من الله شيئا، لأن الله في الآخر لن ينال الله من هذا العلم إلا التقوى. زي بالضبط كده إيه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو ده بالضبط. فكثرة الأدلة ده شيء يعني جانبي، إنك تكون على علم وتعرف حسن البيان وحسن المنطق وهكذا، فلن ينفعك من العلم إلا أن تستقيم عليه. فاستقم كما أمرت، فنعوذ بالله أن نكون من الضالين أو أن نكون من الغاوين أو أن نستعمل علمنا بغيا أو حسدا، أو نستعمل علمنا لازدراء الناس أو لاحتقارهم أو للتكبر عليهم. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. طيب أكمل يا وام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، قد ذكرنا تأويل ذلك وبينا معناه، ولكن نذكر الرواية بالتصحيح ما قلنا فيه. قال: حدثنا ابن حميد وساق بإسناده عن عاصم بن عمرو بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قوله: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله تعالى جعله في غيرهم. وقال بإسناده عن سعيد عن قتادة قال: هم اليهود لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أنه بعث من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وقال بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية مثله وقال بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع مثله وقال بإسناده عن موسى بن هارون عن السدي قال إنما كانت الرسل من بني إسرائيل فما بال هذا من بني إسماعيل. وقال بإسناده عن أبي نجيح عن علي الأزدي قال نزلت في اليهود. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فباءوا بغضب على غضب، يعني بقوله جل ثناؤه فباءوا بغضب على غضب. الآية السابقة يا شباب اللي هي الحسد، وإن هم تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا. كام شخص كان يريد أن يدخل في مشروع إصلاحي، ولكن لكونه ليس رأسا فيه ترك هذا المشروع. يعني كثير من الناس يريد أن يكون هو المتبوع، ويريد أن يكون الرأس، ويريد أن يكون القائد، لا يرضى أن يكون يعني واحدا من أفراد العمل. هذا نفس الشيء بالضبط. يعني لو كان هؤلاء جاءهم الرسول من بني إسحاق، يعني هذا مما ابتلي به هؤلاء وامتحنوا. الله سبحانه وتعالى يفتن عباده بما شاء، كما قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالله سبحانه وتعالى يفتن عباده ويمتحنهم ويبتليهم. من أعظم ما ابتلي به اليهود هذا، إن جاءهم ما عرفوا، ولكن من غير الذرية التي كانوا يعني يرجونها، كانوا يرجون أن يكون من ذرية إسحاق. هذا بالضبط يا شباب ما يتعرض له المسلم أو طالب العلم كثيرا، إن هو مثلا يحصل خير ولكن ليس على يديه. مثلا يحكى له أن طالب علم الله سبحانه وتعالى جعل له ودا عند الناس، وأنهم يحضرون دروسه وينتفعون منه فيحسده. وهذا الحسد هو مقدمة يجعله بقى بعد ذلك يبغي عليه ويظلمه وينتقصه ويفرح بما يحصل له من الأذى. كل هذا شباب لابد أن نسعى في تخليص أنفسنا منه، وإنك أنت يكون همك نصرة هذا الدين. يعني في شاب سألني قال كيف أتخلص من الحسد، كلما وجدت شخصا يشاركني في العمل وهو متميز أشعر بالحسد. فقلت له أعظم أو من أعظم ما يعينك على ترك الحسد تجاه أخيك أن تنظر إلى أخيك أنه معين لك وسند ورد، مش عدو، ليس عدوا، بالعكس هو يتحمل عنك جزءا من المسؤولية. فبدلا من أن تبغض ذلك وأن تكرهه وأن تحسده، بالعكس أنت تمد له يد العون وتعترف بفضله، كما قال موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. وأنا أرى شباب أن من أعظم علامات الإخلاص أن تحب الناجحين المتميزين في مجالك، ومن أخص علامات ضعف الإخلاص أنك أنت تكره المتميزين وتنظر إليهم أنهم منافسين، أنهم منافسون ونحو ذلك. فشوفوا اليهود، يعني اليهود كفروا بالله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. فأبواب الضلال أوسع بكثير من عدم العلم، حب الدنيا. كم من إنسان باع دينه بعرض من الدنيا، كم من شخص غير فتوى لأجل منصب أعطوه إياه وتكلم في الله بغير حق، كم من عالم أعان الظالمين والمجرمين وبرر لهم أفعالهم ووضع عليها صبغة شرعية، كم من طالب علم استعمل علمه لنيل دنيا، مال وجاه ومنصب وشهرة، كم من إنسان تكلم في كتاب الله بغير علم وبغير حق وهو يعلم رغبة أو رهبة. فالله سبحانه وتعالى لا يقص علينا هذه القصص لنتسلى بها، بل لنعتبر بها. فكل طالب علم، كل طالب علم لا بد أن يخلص علمه من هذه الشوائب. ومن أخص ما يجري على طالب العلم أو ما يتعرض له من الابتلاءات الحسد، إن هو يرى غيره من طلبة العلم مثلا أعلم منه أو أحظى منه عند الناس أو أشهر منه. وهذه الشهرة يا شباب أقسم بالله هي ابتلاء، ولا يطلب الشهرة إلا يعني غير عاقل. الإنسان العاقل لا يطلب أن يكون مشهورا أبدا، أنا لا أعرف ذلك ولم أرى أحدا من أهل العلم طلب ذلك، من أهل العلم العقلاء. إنما الإنسان يطلب أن ينفع الله بعلمه، وفي فرق بين الاثنين. كم من إنسان مشهور لا قيمة له، وكم من إنسان غير معروف والله سبحانه وتعالى نفعه بعلمه. يبقى هذه الشهرة شباب مش أقول لك إن هي لا يحزن عليها، لا هي لا تطلب أصلا، فكيف يحسد عليها؟ تقول فلان يحضر له كذا، أو فلان الناس بتعمل له إعجابات بكذا أو كذا، ما هذا أنت، هذا حسد الناس على الدنيا. بالضبط كما قال الناس: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنما الذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. هو دي الفكرة. فهو بالضبط كده، ثواب الله هو الذي نرجوه. فأنت إذا تعلمت ولم يعرف بك أحد وانتفعت بالعلم، فهذا خير من شخص صار مشهورا ثم جرته الشهرة إلى الغرور أو الكبر أو الاستعلاء على الناس أو القول على الله بغير علم، أو أن تستعمله القنوات والصحف والمجلات في أغراضها الخبيثة. فيبقى لازم تكون على بينة. يعني أنا شوف الآية: إني على بينة من رب. البينة مش مجرد معلومات يا شباب، مش مجرد أنا بتعلم، لا، لابد أن تكون عاقلا وأن تخلص علمك من كل ما يشوبه. والشوائب اللي بتصيب العلماء كثيرة جدا، بتبدأ معك من أول لحظة. والأمور التي يمتحن بها طالب العلم كثيرة جدا ومتنوعة. وإن شاء الله قريبا أحاول أعمل حلقة عن هذا، لأن كثير من الشباب يكون مفتونا وهو طالب علم ولا يشعر، لا يشعر أن دي فتنة. كمان يستعملون علومهم في الجدال وتصنيف الناس والاستعلاء عليهم واحتقارهم وجلد الناس بالعلم. أيضا تصيد الأخطاء، أيضا كذلك من الأمور إن هو يستعمل علمه في نيل أغراضه وحظوظ نفسه. كل هذا إن شاء الله ربما يأتي معنا في محاضرة. الذي يهمني هنا أنك وأنت تقرأ القرآن اعلم أن الله سبحانه وتعالى يهديك بهذا القرآن، ولا يمكن أن يقص الله علينا قصة من القصص إلا وهذه القصة ينتفع بها كل مسلم. كل مسلم ينتفع من قصص القرآن. وهذا التنوع في قصص القرآن، قصة مثلا نبي عبد، نبي ملك، أو رسول عبد، أو رجل عالم فتنة، أو رجل عابد فتنة، أو قصة مثلا موسى مع الرجل الصالح من أهل مدين، أو قصة موسى مع أمه، أو كل قصة في القرآن لو أعطاها المسلم حقه، والله والله لأغنته عن كل كتب المسمى بالرقائق وتزكية النفس. وأنا لا أعرف أبدا، لا أعرف كيف يمكن أن يترك مسلم كتاب الله في هذا الباب ثم يدخل في كتب ومحاضرات لا تبنى على كتاب الله، فقه النفس ومش عارف إيه. كل محاضرة لا تبنى على كتاب الله ولا تبدأ منه في أي مسألة دينية لا يمكن أن تكون محاضرة نافعة. لازم تفهم ده، إن كتاب الله هو الهدى سواء في فقه النفس أو في فقه الشريعة. فأي واحد، يعني أنا عايزك أنت تقيم من تستمع إليه، كل من وجدته ينطلق، مش كلمة ينطلق مش معناه أنه بيذكر آية أو حديث، لا، ما هو ممكن يأخذ المعنى من كتاب غربي ثم يحاول أن يعني إيه يطوع الآية لتوافقه، لا، لابد أن تكون، أن تفهم هذا، أن يكون عندك هذه الملكة النقدية تميز من تستمع إليه. فكل من وجدته يعظم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق في أي باب منهما، هذه هي بداية الخير. إنما كثير من الناس للأسف بيعمل إيه؟ بيأخذ المعاني من كتب غربية أو من كتب ناس يعني عندهم نفس علماني، وليس منطلقين من الوحي، ليسوا منطلقين من الوحي، ويبدأ بعد ذلك بقى يحشر آية أو حديث عشان تظن إن هو أخذ المعنى من الآية والحديث، ولم يكن كذلك. فأبصر طريقك، يعني سواء في تلقي العلم أو في الانتفاع بالعلم، لو لم يكن من دراستك للعلم إلا أن تعبد الله على بصيرة أنت وتنتفع أنت وترى حسن خلقك وترى يعني أنك فعلا تتحسن، لو لم يكن في العلم إلا ذلك لكفى. فإن اجتمع معه بقى أنك بتعلم الناس وتنصح فهذا نور على نور، لكن أنك أنت تفكر في حسن عرض المعلومات وحسن البيان وترتيب الأدلة والاستدلال والمناقشة وبيان خطأ المخالف دون أن ترى أنك تتحسن وتتغير، هذا بداية الضلال. أنا أقول بداية الضلال بكل صراحة، وهذا ما رأيت في كثير من الطلاب. آخر ما يفكر فيه نفسه، آخر شيء، آخر ممكن يعظ الناس 1000 موعظة وهو مع نفسه مسرف على نفسه. لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والله سبحانه وتعالى لن يحاسبك على الصورة التي يعرفها الناس عنك، وإنما سيحاسبك على صورتك التي يعلمها الله، والله بكل شيء عليم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تفضل أكمل يا أنفر. قوله في تأويل قوله جل ثناؤه فباءوا بغضب على غضب، يعني بقوله جل ثناؤه فباءوا بغضب على غضب، فرجعت اليهود من بني إسرائيل بعد الذي كانوا عليه من الانتصار بمحمد صلى الله عليه وسلم والاستفتاح به، وبعد الذي كانوا يخبرون الناس من قبل مبعثه أنه نبي مبعوث، مرتدين على أعقابهم حين بعثه الله نبيا مرسلا، وانصرفت بغضب من الله استحقوه منه بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه، وجحودهم بنبوته وإنكارهم إياه أن يكون هو الذي يجدون صفته في كتابهم، عنادا منهم له وبغيا وحسدا له وللعرب، على غضب أي على سالف كان من الله عليهم قبل ذلك، سابق غضبه الثاني بكفرهم كان قبل ذلك بعيسى ابن مريم، أو لعبادتهم العجلة، أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم سلفت استحقوا بها الغضب من الله، كما حدثنا ابن حميد وقال بإسناده عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس، فباءوا بغضب على غضب، أي فالغضب على الغضب غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. وقال بإسناده عن سفيان عن أبي بكر عن عكرمة، فباءوا بغضب على غضب، قال كفرهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بإسناده عن الثوري عن أبي بكر عن عكرمة مثله. وقال بإسناده عن الشعبي قال الناس يوم القيامة على 4 منازل، رجل كان مؤمنا بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل كان كافرا بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجر، ورجل كان كافرا بعيسى فكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب على غضب، ورجل كان كافرا بعيسى من مشركي العرب فمات بكفره قبل محمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب. وقال بإسناده عن قتادة قال غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى صلى الله عليه وسلم، وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بإسناده عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اليهود قال فباءوا بغضب اليهود غضب بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، على غضب جحودهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بما جاء به. وقال بإسناده عن الربيع عن أبي العالية فباءوا بغضب على غضب، يقول غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقال بإسناده عن أسباط عن السدي قال أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بإسناده عن القاسم عن عطاء وعبيد بن عمير في قوله فباءوا بغضب على غضب، قال غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبديلهم وكفرهم، ثم غضب عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم إذ خرج فكفروا به. وقد بينا معنى الغضب من الله على من غضب من خلقه واختلاف المختلفين في صفته فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته. نعم، القول في تفضل. طبعا هذه الآية نظيرة آية أخرى فزادتهم رجسا إلى رجسهم. خلينا نلاحظ فكرة مهمة يا شباب في القرآن، أن الله تبارك وتعالى مثلا قال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشهدون مجلسه وتلاوته للقرآن وتعليمه، قال والذين اهتدوا، شوف اهتدوا، زادهم هدى. هذه الآية فباءوا بغضب على غضب، كما في آية سورة التوبة أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني إيمان على إيمان، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذا يؤكد لك، ركز بقى في المعنى ده، أن القلب يعرض عليه صنفان، الفتن والعلوم. والمؤمن يزيده العلم إيمانا وتزيده الفتنة إيمانا وتسليما وتصديقا. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر إلى آخر الحديث. هو ده بالضبط يا شباب، أن المؤمن في كل حاله، طبعا يقصد بالمؤمن هنا الذي عمل بحق الإيمان والعلم، إن شوف المؤمن إذا مرت به فتنة هدى الله سبحانه وتعالى قلبه فصبر واستعان بالله تبارك وتعالى وأبلى بلاء حسنا فكانت الفتنة خيرا له. طيب، وإذا ناله علم، يعني تعلم آية أو حديثا أو عرف سنة عمل بها فزادته إيمانا. أما الكافر بقى، شوف هؤلاء، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. كان المفروض، ركز بقى معي، كان المفروض بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بالآيات والبينات أن يزول هذا الغضب عنهم. لماذا؟ لأنهم سيؤمنون به. فالله سبحانه وتعالى مثلا لما ذكر حال الصحابة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حالهم بعده، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم مؤمنين، فلم يغضب الله تبارك وتعالى، لم يغضب الله تبارك وتعالى عليهم. أما هؤلاء جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يؤمنوا به ويرضى الله تبارك وتعالى عنهم، لا، باءوا بغضب على غضب. الغضب الأول هو ما كانوا عليه من الكفر برسل الله أو من تحريف التوراة والإنجيل أو غير ذلك من الكفر. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به غضب الله عليهم، فباءوا بغضب على غضب. فهذه أنت لو جمعت النظائر في هذا الباب، اللي هو أن يكون العبد عنده مقدمة من العمل ثم بعد ذلك يزداد في هذا العمل، مثلا يزداد الذين آمنوا إيمانا، تمام، وفي هذه الآيات باءوا بغضب على غضب، ستجد هذا ينفعك جدا في باب القدر، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهؤلاء اليهود الذين تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظلموا أنفسهم، ومن معاني الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فكان ينبغي لهؤلاء اليهود أن يكونوا أول من آمن ولا يكونوا أول من كفر. شوف ربنا قال ولا تكونوا أول كافر به، كيف تكونون أول كافر به وأنتم أعلم الناس بصدقه؟ أنتم أعلم الناس بصدقه. فكذلك العالم دائما يرجى منه أن يكون في مقدمة الخير. العالم يرجى أن يكون سباقا إلى الخير، لأن هذا هو ميثاق العلم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ وده تفهم يا شباب منه أن العلم مسؤولية. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا مع أهل بيتك أو مع جيرانك أو مع أصدقائك، لا بد أن تعلم أنك كطالب علم ينظر إليك، ينظر إليك، ولا بد أن تكون أسوة وأن تكون قدوة وألا تكون فتنة لهم. كم من طالب علم كان فتنة للناس، يرى الناس يعني قوله يخالف فعله، يراه الناس يدعو إلى شيء ولا يعمل به، فكان فتنة لهم. لذلك شباب، من معاني قول للمؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا بأعمالنا نصد الناس عن الخير. فكل هذا شباب إرشاد لطالب العلم أن يكون حقيقا بهذا العلم، سواء مع أهل بيته، طبعا مع الله تبارك وتعالى أولا، مع أهل بيته، مع ولده، مع جيرانه، مع أصدقائه، في الشارع، في النادي، في المسجد، في الجامعة، أن يكون دليلا على الله. وهو ده معنى صبغة الله شباب، أن تكون مصبوغا بالإسلام وأن تمشي بنور الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وهدايته، فأن تكون دليلا عليه. وهذا أعظم ما جاءت به الأنبياء، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أعظم ما امتحن به الأنبياء أن يكونوا أسوة للناس بالعمل وليس بمجرد القول. فشوف ربنا يقول هؤلاء اليهود الذين كان ينبغي أن يكونوا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزره ووقره ونصره ودعا إلى دينه فيرضى الله عنه أعظم الرضا، هم أول من كفر به وصد عنه وغضب الله تبارك وتعالى عليه. والله العظيم هذه الآيات تزلزل قلب العبد، والعبد إذا لم يعتبر بهذه الآيات، شوف ربنا يقول كان ينبغي لهؤلاء أن يرفعوا بالعلم وأن يذكروا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل مثلا من عبد الله بن سلام، كان من أحبار اليهود وأسلم، فرفعه الله تبارك وتعالى بماذا؟ بعلمه، بعلمه الذي كان بالتوراة، لا، باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العبد يا شباب، لا قيمة لك عند الله إلا بقدر تقواك، بقدر وليس بمجرد المعرفة. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وللكافرين عذاب مهين، يعني جل ثناؤه بقوله وللكافرين عذاب مهين وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب من الله إما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة مهين، وهو المذل صاحبه المخزي، الملبسه هوانا وذل، الملبسه هوانا وذلة. فإن قال قائل وأي عذاب هو غير مهين صاحبه فيكون للكافرين عذاب، فيكون للكافرين المهين منه. قيل إن المهين هو الذي قد بينا أنه المورث صاحبه ذلة وهوانا، الذي يخلد فيه صاحبه فلا ينتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبدا، وهو الذي خص الله به أهل الكفر به وبرسله. وأما الذي هو غير مهين لصاحبه فهو مكانة تمحيصا لصاحبه، وذلك كالسارق من أهل الإسلام يسرق ما يجب عليه به القطع فتقطع يده، والزاني منهم يزني فيقام عليه الحد، وما أشبه ذلك من العذاب والنكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي عذب بها أهلها. وكأهل الكبائر من أهل الإسلام الذين يعذبون في الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها ليمحصوا عن ذنوبهم، أو ليمحصوا من ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. فإن كان ذلك وإن كان عذابا فغير مهين من عذب به، إذ كان تعذيب الله له به ليمحصه به من آثامه، ثم يورده معدن العز والكرامة ويخلده في نعيم الجنان. عندنا فائدتان هنا. في فائدة أن ابن تيمية رحمه الله له يعني دراسة لفظ المهين، وهو يرى أن المهين، أن العذاب المهين لا يكون إلا للكفار، وأن المؤمن لا يعذب العذاب المهين وإن دخل النار. فهذا في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول كتاب صنفه ابن تيمية رحمه الله أو من أوائل كتبه، فذكر فيه هذا الأمر. الفائدة الثانية شباب، شوف هذا المعنى الجميل، شوف هذا المعنى الجميل الذي ذكره الطبري رحمه الله، العذاب، الفرق بين العذاب للتمحيص والعذاب المهين. تعرف أنت حينما تعاقب ولدك في فرق بين العقاب والإهانة. في إنسان يعاقب ولده يشتمه وينقصه ويحقره ويذله، لا، حتى لو تريد أن تعاقب ولدك تعاقبه لتمحصه يكون نوع من الزجر، لكن لا تكون إهانة. في فرق كبير جدا بين الإهانة، ويعني الله سبحانه وتعالى حينما يقدر على عبد من عباده مثلا أن يضرب أو يشتم أو يسجن، هل الله سبحانه وتعالى يهينه؟ لا، وإنما يمحصه ويقويه، كما من على موسى قال وفتناك فتونا، يعني ذكر ذلك في سياق المنة، ولقد مننا عليك مرة أخرى إلى آخره. فيبقى في فرق يا شباب دقيق جدا، إذا كنت والدا أو كنت معلما، إنك أنت مثلا تشد على طالب عندك أو تشد على صديقك أو تشد مثلا على أحد أبنائك بغرض الإصلاح، أو إنك أنت تهينه. لا تهين أحدا، لا تعتد أنك أنت يعني أبدا أنك أنت تهين أحد ممن تريد لهم الإصلاح. إنما مثلا الإنسان يمكن أن يهين الإنسان الفاجر أو الفاسق أو الكافر المحارب لدين الله، إنما تريد أن تصلح شخصا فتهينه، لا، هذا لا يكون. يبقى ده معنى جميل جدا في الفرق بين التمحيص والإهانة. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني بقوله جل ثناؤه وإذا قيل لهم، وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا أي صدقوا بما أنزل الله، يعني بقوله بما أنزل الله من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن أي نصدق بما أنزل علينا، يعني بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويكفرون بما وراءه، يعني جل ثناؤه بقوله ويكفرون ويجحدون بما وراءه، يعني بما وراء التوراة. وتأويل وراء في هذا الكلام في هذا الموضع سوى، كما يقال للرجل يتكلم بالحسن ما وراء هذا الكلام شيء يراد به، ليس عند المتكلم به شيء سوى ذلك الكلام. طبعا هذا الكلام الفراء شيخنا، تأويل وراء في هذا الموضع سوى، هذا كلام الفراء. نعم. فكذلك معنى قوله ويكفرون بما وراءه أي بما سوى التوراة وبما بعده من كتب الله التي أنزلها إلى رسله، كما حدثنا بشر بن معاذ وساق بإسناده عن قتادة قال ويكفرون بما وراءه يقول بما بعده، وقال بإسناده عن أبي العالية أي بما بعده، يعني بما بعد التوراة.

على نحو ما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا، يعنون بذلك أن أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافهم، أن أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم، وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في قوله فقل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وما أشبهه. فإذا كان ذلك معناه وكان قوله فلم تقتلون أنبياء الله، وإن كان قد خرج على لفظ الخبر على عن المخاطبين به خبرا من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم على نحو الذي بينا، جاز أن يقال من قبل، إذ كان معناه قل فلم يقتل أسلافكم أنبياء الله من قبل، وكان معلوما بأن قوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إنما هو خبر عن فعل سلفهم. وتأويل قوله من قبل أي من قبل اليوم. أما قوله إن كنتم مؤمنين فإنه يعني إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم كما تزعمون، وإنما يعني بذلك اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلافهم، إن كانوا وكنتم كما تزعمون أيها اليهود مؤمنين. وإنما عيرهم جل ثناؤه بقتل أوائلهم أنبياءه عند قولهم حين قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لأنهم كانوا لأوائلهم الذين تولوا قتل أنبياء الله من مع قيلهم نؤمن بما أنزل علينا متولين وبفعلهم راضين. فقال لهم إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم فلم تتولون قتلة أنبيائي وترضون أفعالهم. في هذا الأسبوع كنت قضيت هذا الأسبوع أو أيام كثيرة منه مع الدكتور سامي عميري، وهو من أحب أصدقائي يعني، واعتنيت جدا إن أنا أنتفع منه في باب أخبار الوحي، أخبار القرآن والسنة عن بني إسرائيل، أو القصص عموما، قصص الأنبياء التي جاءت في القرآن وآيات النبوة في هذه القصص. هو طبعا هذا الباب هو يعتني به الدكتور سامي جدا، فذكر إن من آيات النبوة، وده مهم جدا هنا شباب، وهينفعنا في نظرنا إلى الآيات التي يذكرها الله تبارك وتعالى حجة على اليهود في باب القصص. استفدت من هذه الجلسات يعني فوائد كثيرة جدا، من أهمها أن القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن وهي موجودة في التوراة أو الإنجيل، خصوصا التوراة، هذه القصص في قسم منها يوافق ما جاء في التوراة، وقسم منها، ركزوا بقى، أعرض عن زيادات زادتها التوراة وتبين أنها محرفة بعد ذلك، يعني الواقع أنكرها. فيبقى القسم الأول جاء موافقا لما موجود هو في التوراة، وقسم آخر أعرض عن زيادات زادها يعني موجودة في التوراة لكن لم يذكرها الله تبارك وتعالى، سواء في قصة نوح أو في قصة يعني موسى أو في غيره. وهناك قسم يخالف ما في التوراة، يخالف ما في التوراة ليدل على أنها حصل فيها تحريف، وكل ذلك كان آية لليهود، يعني كل ذلك كان آية لهم. شوفوا هذه الآية شباب، الله سبحانه وتعالى قال هم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني معنى الكلام أنهم آمنوا برسلهم وعزروهم ووقروهم ونصروهم واتبعوهم، صح؟ فالله سبحانه وتعالى جعل حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم فلما تقتلون أنبياء الله، يعني إن كنتم أنتم تدعون أنكم آمنتم بهم، والإيمان يقتضي الاتباع. شوف عظمة القرآن، إنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حجة على هؤلاء تقطع عندهم بصدقه، أنه أخبرهم بأمر لم يكونوا يحدثون به الناس. هم ادعوا أنهم مؤمنين بالأنبياء يعزرونهم ويوقرونهم ويتبعونهم، فأتى لهم بما يقصم ظهورهم ويبين لهم أنهم، يعني انت عارف درجات الاتباع درجات، هم يعني ليس فقط كفروا بالأنبياء، لا، قتلوهم، وهذا أشد الكفر بالأنبياء. أشد الكفر بأي نبي أن تعاديه وأن تقاتله وأن تقتله، هل هناك أشد من قتل الأنبياء في الكفر بهم؟ فشوف ربنا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حجة عليهم أن أعلمهم بأن الله أعلمه أنهم قتلوا أنبياء الله، فكيف تدعون أنكم آمنتم؟ هذا من الأمور المهمة جدا في آيات النبوة التي كانت حجة على اليهود. ماشي أكمل يا أسامة، هيدخل معانا يريحك شوية وقام. اتفضل يا أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني بقوله جل ثناؤه: ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي جاءكم بالبينات الدالة على صدقه وحقيقة نبوته، كالعصا التي تحولت ثعبانا مبينا، ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين، وفلق البحر ومصير أرضه له طريقا يبسا، والجراد والقمل والضفادع وسائر الآيات التي بينت صدقه وحقيقة نبوته. وإنما سماها الله جل ثناؤه بينات لتبينها للناظرين إليها أنها معجزة لا يقدر على أن يأتي بها بشر إلا بتسخير الله ذلك له، وإنما هي جمع بينة مثل طيبة وطيبات. ومعنى الكلام: ولقد جاءكم يا معشر يهود بني إسرائيل موسى بالآيات البينات على أمره وصدقه وحقيقة نبوته. وقوله: ثم اتخذتم العجل من بعده، يقول جل ثناؤه لهم: ثم اتخذتم العجل من بعد موسى، فالهاء التي في قوله من بعده من ذكر موسى، وإنما قال من بعد موسى لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لموعده، على ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا. وقد يجوز أن تكون الهاء التي في بعده من ذكر المجيء، فيكون تأويل الكلام حينئذ: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء موسى بالبينات وأنتم ظالمون، كما تقول: جئتني فكرهتك، يعني فكرهت مجيئك. وأما قوله وأنتم ظالمون، فإنه يعني بذلك أنكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل وليس ذلك لكم، وعبدتم غير الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه، لأن العبادة لا تنبغي لغير الله، وهذا توبيخ من الله جل ثناؤه لليهود، وتعيير منه لهم، وإخبار منه لهم أنهم إذ كانوا قد فعلوا ما فعلوا من اتخاذ العجل إلها وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، بعد الذي علموا أن ربهم هو الرب الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال ما أجراه على يدي موسى صلوات الله عليه، من الأمور التي عاينوها التي لا يقدر عليها أحد من خلق الله، ولم يقدر عليها فرعون وجنده مع بطشه وكثرة أتباعه وقرب عهدهم بما عاينوا من عجائب حكم الله فيهم، فهم إلى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وجحود ما في كتبهم التي زعموا أنهم بها مؤمنون من صفته ونعته، مع بعد ما بينهم وبين عهد موسى من المدة أسرع، وإلى التكذيب بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب. القول في تأويل قوله جل في القول في نلاحظ نلاحظ هنا شباب في قول الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، مع قول في هذه الآية ثم قال ثم اتخذتم العجل من بعده، وهذا يدل على أن مجيء البينات ليس موجبا للإيمان، ويدل على أن عقوبة من كفر بعد مجيء البينات مغلظة، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في المائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، وكما قال الله عز وجل: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني من جاءته البينات وكفر بها فقد يطبع الله تبارك وتعالى على قلبه. فهذه الآيات وإن كانت تشرح حال اليهود ولكنها تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعجب من كفر هؤلاء بعدما جاءهم بالبينات، فقد جاءهم موسى قبل ذلك بالبينات وكفروا، فالآيات ليست موجبة للإيمان إلا إذا قصد الإنسان الهدى. لذلك قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. أولا أن تقوم لله، أن تريد الله، أن تريد الهدى، ثم بعد ذلك تتفكر. فمن لم يقصد الهدى لن تنفعه الآيات: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. شوف كلمة كل آية. فكل هذا شباب من الأمور التي لا بد أن نعتبر بها، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى إذا علمنا علما فإن هذه مسؤولية، وهذه المسؤولية لا بد أن نجتهد في أن نقوم بحقها. ولا يستوي عند الله من علمه الله وفقهه ووجهه إلى طلب العلم ودله على العلم بشخص آخر لا يعرف. العالم إذا عمل بعلمه فحقه عند الله عظيم، وأما إذا لم يعمل بعلمه فإنه يكون موضوعا ولا ينفعه علمه. أكمل.

وحجة أصحابه عليهم، ولم تزل والحمد لله ظاهرة عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل. وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأنهم فيما ذكر لنا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن كنتم صادقين فيما تزعمون فتمنوا الموت. فأبان الله كذبهم بامتناعهم من تمني ذلك، وأفلج حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا مع فائدة يعني أفدتها يعني استفدتها أيضا من لقاءاتي مع الدكتور سامي، وأحب إن أنا أنقلها لكم. كنا نتكلم عن مسألة الآية وكون الآية اللي هي سميت بعد ذلك بالمعجزة، اللي هي الآية آيات الأنبياء وهي حجج الله تبارك وتعالى. هذه الآيات إذا أنت خليت هذه الآيات عن الظرف الذي نزلت فيه الآية ربما لا تشعر بكونها آية. بمعنى أنت مثلا لما تتكلم عن هذه الآية، كان اليهود في هذا الوقت هم المشهورون، كانوا مشهورين بالعلم وأنهم أهل الكتاب وأنهم أهل الإيمان، يعني أنهم أقرب إلى الله من غيرهم. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينبئهم بأخبار وهو معروف أنه لم يكن يعلمها، لأنه كان أميا، يعني أميا كان من الأميين اللي هم الذين ليس عندهم كتاب من العرب. فلما يخبرهم بهذه الأخبار ويعني يبين كثيرا من كذبهم ويبين كثيرا مما كتموه، فهذه من أقوى الآيات. لكن أنت لن تفهم هذه الآية إلا بمقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ أن اليهود كانوا في هذا الوقت وكتابهم كان أعلى شيء أو أعلى مرجع. فحينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوافق بعضه ويخالف بعضه ويعرض عن بعض ويفضح أسرارهم، كان هذا في هذا الوقت أبلغ آية لهؤلاء اليهود. لكن إحنا أضرب لك مثال، زي ما أنت كده إيه تقول ده فلان ذهب إلى مثلا سافر إلى المغرب، هو مثلا مقيم في العراق، فتقول سافر إلى المغرب في 20 يوما. فأنت لو إحنا ذكر واحد ذكر لنا هذا الأمر في هذه الأيام نقول إيه يعني إيه الفائدة يعني، بالعكس. طب ما إحنا ممكن نذهب إلى المغرب في يوم واحد بالطائرة. فلو أنت لكن طبعا هذا المدح كان إذا ذكرنا هذه المسافة أو هذا الوقت قديما، إن هو قطع هذه المسافة في 20 يوما، هذه تعتبر أمر صعب. لكن في هذا الوقت ليس صعبا. نفس الكلام يا شباب، وهذه فائدة عموما، إنك أنت لا تقرأ المسألة أو المعنى إلا في سياقه الزمني. إذا قرأته في سياقه الزمني ستفهمه أكثر. بعض الطلاب مثلا يأتي إلى كتاب جماع العلم للشافعي فيقول إيه اللي يجعل الشافعي يتكلم عن طائفة ردت الأخبار اللي هي الأحاديث يعني، أو طائفة ردت الأخبار إلا بعد عرضها على القرآن. أنت ربما تقول إن هذا ليس له فائدة. لا، له فائدة، لأنه في هذا الوقت كان يوجد المعتزلة، والمعتزلة كانوا أطلقوا هذه البدعة، بعضهم يكتفي بالقرآن وبعضهم يقول نشترط في الحديث إن هو يوافق القرآن أو ولا يأتي بمعنى جديد، وبعضهم اشترط شروطا لقبول الرواية لم يكن عليها المحدثون. يبقى عموما يا شباب، قراءة الحدث في زمنه في سياقه التاريخي وفي بيئته الجغرافية هذا معين جدا على فقه هذا الحدث. فحينما تعلم أن التوراة وأن اليهود بالنسبة لجزيرة العرب كانوا هم أهل العلم وأقرب للإيمان، لدرجة أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا اللي هم على مشركي العرب بأنهم يعني سيأتي منهم النبي الخاتم ويقاتلونهم معه وهكذا، وهم أهل العلم والبيان. حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ويعلم يقينا أنه لم يأخذه عنهم، هذه أبلغ حجة ليس فقط لليهود ولكن كذلك للمشركين وللنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. والآيات يا شباب هي للأنبياء قبل أن تكون لأقوامهم، افهموا الفكرة دي. ربنا سبحانه وتعالى يثبت أنبياءه بهذه الآيات.

هزار سال زه نوروز مهرجان در. وحدثت عن نعيمه النحوي بإسناده إلى سعيد بن جبير، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال: هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس زه هزار سال. حدثنا إبراهيم بن سعيد ويعقوب بن إبراهيم بإسناده إلى قتادة في قوله: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح في قوله: يود أحدهم، فذكر مثله. وبإسناده إلى ابن زيد في قوله: ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة حتى بلغ لو يعمر 1000 سنة. وقال: ويهود أحرص من هؤلاء على الحياة، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة. وحدثت عن أبي معاوية بإسناده إلى ابن عباس في قوله: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال: هو قول أحدهم إذا عطس زه هزار سال يقول: عش 1000 سنة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني جل ثناؤه بقوله: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وما التعمير وطول البقاء بمزحزحه من عذاب الله. وقوله هو عماد لطلب ما الاسم أكثر من طلبها الفعل، كما قال الشاعر: فهل هو مرفوع بما هاهنا راس، وأن التي وأن وأن التي أن وأن التي في أن يعمر رفع بمزحزحه، وهو التي مع ما من ذكره عماد للفعل لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة. وقد قال بعضهم: إن هو التي مع وما كناية من ذكر العمر، كأنه قال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما ذلك العمر بمزحزحه من العذاب. وجعل أن يعمر مترجما عن هو، يريد ما هو بمزحزحه التعمير. وقال بعضهم: قوله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر نظير قولك: ما زيد بمزحزحه أن يعمر. وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلناه، وهو أن يكون هو عمادا نظير قولك: ما هو قائما عمر. وقد قال قوم من أهل التأويل: إن أن التي في قوله أن يعمر بمعنى وإن عمر، وذلك قول لمعاني كلام العرب المعروف مخالف. ذكر من قال ذلك: وبإسناده إلى الربيع عن أبي العالية: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يقول: وإن عمر. وبإسناده إلى ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع مثله. وبإسناده إلى ابن زيد أن يعمر قال: ولو عمر. وأما تأويل قوله بمزحزحه فإنه بمبعده ومنجيه، كما قال الحطيئة: وقالوا: لا تزحزح، لا بنا فضل حاجة إليك ولا منا لوهيك راقع، يعني بقوله: تزحزح تباعد، يقال منه زحزحه يزحزح زحزحة وزحزاحا، وهو عنك يزحزح أي هو متباعد. فتأويل الآية: وما طول العمر بمبعده من عذاب الله ولا منجيه منه، لأنه لا بد للعمر من الفناء ومصيره إلى الله. كما حدثنا ابن حميد بإسناده إلى ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد، قال أبو جعفر فيما أرى عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي ما هو بمنجيه من العذاب. وبإسناده إلى الربيع عن أبي العالية يقول: وإن عمر، فما ذلك بمغنيه من العذاب ولا منجيه. وبإسناده إلى ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع مثله. وبإسناده إلى ابن عباس قال في قوله: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب قال: فهم الذين عادوا جبريل عليه السلام. وبإسناده إلى ابن زيد يقول: ويهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر كما عمر إبليس، لم ينفعه ذلك إذا كان كافرا، لم يزحزحه ذلك من العذاب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والله بصير بما يعملون، يعني جل ثناؤه بقوله: والله بصير بما يعملون، والله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر، حتى يذيقهم بها من العقاب جزاءها. وأصل بصير مبصر، من قولك: أبصرت فأنا مبصر، ولكنه صرف إلى فعيل، كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤمن إلى أليم، ومبدع السماوات إلى بديع، وما أشبه ذلك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب والذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال:

وقد ذكر عن الحسن البصري وعبد الله بن كثير أنهما كانا يقرآن جبريل بفتح الجيم وترك الهمز، وهي قراءة غير جائزة القراءة بها، لأن فعليل في كلام العرب غير موجود، وقد أجاز ذلك بعضهم، وزعم أنه اسم أعجمي كما يقال سمويل، وأنشد في ذلك: بحيث لو وزنت لخم بأجمعها ما وازنت ريشة من ريش سمويل. وأما بنو أسد فإنها تقول جبرين بالنون، وقد حكي عن بعض العرب أنها تزيد في جبريل ألفا فتقول جبرائيل وميكائيل، وقد حكي عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ جبرائيل بفتح الجيم والهمز وترك المد وتشديد اللام. فأما جبر وميك فإنهما هما الاسمان اللذان أحدهما بمعنى عبد والآخر بمعنى عبيد. وأما إيل فهو الله تعالى ذكره، كما حدثنا أبو كريب بإسناده إلى الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: جبريل وميكائيل كقولك عبد الله. وبإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس قال: جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم إيل فهو الله. وبإسناده إلى ابن عباس أن إسرائيل وميكائيل وجبريل وإسرافيل كقولك عبد الله. وبإسناده إلى عبد الله بن الحارث قال: إيل الله بالعبرانية. وبإسناده إلى عاصم عن عكرمة قال: جبريل اسمه عبد الله وميكائيل اسمه عبيد الله، إيل الله. وحدثني الحسن بن عمرو بن محمد العنقزي بإسناده إلى علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل معبد بإيل فهو عبد الله. وبإسناده إلى المثنى قال: قال قبيصة: أراه محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن حسين قال: ما تعدون جبريل في أسمائكم؟ قال: جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وبإسناده إلى علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وبإسناده إلى علي بن حسين قال: قال لي هل تدري وبإسناده إلى محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن حسين قال: قال لي هل تدري ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قال: قلت لا. قال عبد الله: فهل تدري ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلت لا. قال عبيد الله. قال: وقد سمى لي إسرافيل باسم نحو ذلك فنسيته، إلا أنه قد قال لي: أرأيت كل اسم يرجع إلى إيل فهو معبد لله. وبإسناده إلى عكرمة في قوله جبريل قال: قال جبر عبد، وإيل الله، وميكا قال عبد، إيل الله. فهذا تأويل من قرأ جبرائيل بالفتح والهمز والمد، وهو إن شاء الله معنى من قرأ بالكسر وترك الهمز. وأما تأويل من قرأ ذلك بالهمز وترك المد وتشديد اللام، فإنه قصد بقراءته ذلك كذلك إلى إضافة جبر وميكا إلى اسم الله الذي يسمى به بلسان العرب دون السرياني والعبراني، وذلك أن الإل بلسان العرب الله، كما قال الله تعالى ذكره: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فقال جماعة من أهل العلم: الإل هو الله. ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين سألهم عما كان مسيلمة يقول فأخبروه، فقال لهم: ويحكم، أين ذهب بكم؟ فوالله إن هذا الكلام ما خرج من إل ولا بر، يعني بقوله من إل من الله. وقد حدثني يعقوب بن إبراهيم بإسناده إلى أبي مجلس في قوله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال قوله جبريل ميكائيل إسرافيل، كأنه يقول حين يضيف جبر وميكا وإسرا إلى إيل يقول عبد الله، فقال لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول لا يرقبون الله عز وجل. القول في تأويل إذا تأذن لي أنت والشيخ في الآية السابقة، هناك ثلاث مواضع أنا نسيت أن أعزو الأقوال لأصحابها، لو نتدارك في الآية 96 إذا يأذن الشيخ. شيخ، في الآية 96 الصفحة 279 في آخر سطر، وقوله هو عماد للطلب ما الاسم أكثر من طلبها الفعل، هذا قول الفراء في آخر سطر صفحة 279. نعم، الصفحة التي تليها صفحة 280 السطر الرابع، وقد قال بعضهم إن هو التي مع وما كناية عن ذكر العمر، هذا قول الزجاج. نعم.

وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يفرقون على صحة، وقال آخرون بل السحر أخذ بالعين. الطبري رحمه الله لما تكلم عن معنى السحر ذكر الخلاف الذي ورد في معنى السحر بناء على الأحاديث التي رويت فيه، هل هو تخييل ومخاريق يعني خدع، أم هو تأثير يعني الساحر يقدر أن يحول الإنسان، أو هو أخذ للعين يعني زي مثلا سحروا أعين الناس. فالطبري واضح أنه هو لم يرجح وإنما ذكر ما قيل. وطبعا الذي دعا الطبرية للكلام عن معنى السحر وليس خروجا عن مضمون الكتاب، لأن قارئ القرآن يريد أن يعرف ما هو السحر. لكن الذي يهمنا شباب أن الساحر الذي يستعين بالشياطين قدرته محدودة، كما أن قدرة الشيطان الذي يعينه محدودة، فلا يمكن أن تكون للساحر قدرة مطلقة، واضح، وإنما قدرة الساحر هي بناء على قدرة الشيطان الذي يعينه، وواضح. فالكلام عن السحر إن شاء الله يأتي معنا في دروس في الكلام عن الإيمان، يأتي إن شاء الله معنا. ولكن إجمالا نعرف هنا أن الطبري لم يرجح هذا، وإنما لم يرجح شيئا في السحر، هل يقدر الساحر على ما يدعيه؟ وطبعا هذا القول لا حجة فيه، يعني الذين اعتمدوا على معنى تفريق الساحر يعني ما يفرقون به بين المرء وزوجه أن هذه قدرة مطلقة، لا ليس صحيحا. لا يلزم الإنسان يمكن أن يفرق بين المرء وزوجه بالغيبة وبالنميمة وبالوشاية، يعني لا يلزم أن يكون التفريق هنا معنى حسي، لا، ممكن إنسان يفرق بين الصديق وصديقه والأخ وأخيه والولد وأبيه والبنت وأمها بالكلام حتى، واضح. فالاعتماد على هذه الحجة في جعل الساحر له قدرة إن هو يحول الإنسان حمارا أو نحو ذلك، ده هذه حجة ضعيفة جدا. طيب خلينا نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا الواجب عندنا من صفحة تقريبا وما أنزل على الملكين، ما هذه؟ هل هي للنفي للجحد يعني، أم هي بمعنى الذي، وقول الطبري فيها وكيف رد على مخالفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.